انشد يا راعي الصوت احلى الاغاني، قولوا قصايد حب وزفوا التهاني. انشد يا راعي الصوت احلى الاغاني، قولوا قصايد حب وزفوا التهاني. للفرح زاد لزين العرسان، للفرح زاد لزين العرسان، كل الفرح لاجلا واحلى الاغاني. كل ايامها سعادة وحب، ندو بعالي الصوت تجعل كل ايامها سعادة وحب. حل السعد فينا والحزن ولا، حل السعد فينا والحزن ولا، ومعرس ترى اليوم احلى واحلى. يا عريس يا مزيون لك كل وله زون، لك الكرم والجود واحلى المعاني. إذن بيد نقول ألفين مبروك كل الأهل والصاح والناس يهنون، إذن بيد نقول كل الأهل والصاح يلا عسى تكمل فرحتك يا غالي، يلا عسى تكمل فرحتك يا غالي، وتصبح ليالي العمر أحلى الليالي. ميل عليهم يا هوى عليهم، ميل عليهم يا هوى عليهم، واجعل فرحهم كل ساعة وثواني. قصايد حب وزفوا التهاني، انشد يا راعي الصوت احلى الاغاني، وقولوا قصايد حب وزفوا التهاني. للفرح زان لزين العرسان، كل الفرح لاجله واحلى الاغاني.